بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي باب من النهي عن أن يقول الرجل الذي عنده إماء من الذكور أو الإناث لا يقول عبدي للذكر ولا يقول أمتي للأمة المملوكة، حماية لجناب التوحيد، لحفظه من توهم التشريك في الربوبية، لئلا تدخل السيد العظمة بأن له عبيد، كما أن الرب سبحانه وتعالى خلقه عبيد له. قال في الصحيح، أي في الحديث الصحيح، وهذا الحديث في الصحيحين، قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، أي لا يقول رجل لعبد غيره أطعم، يعني أيها العبد ربك، يعني أعطيه الطعام، أي السيد. وضئ ربك، أي لا يقول أيضا رجل لعبد وضئ ربك، يعني قرب له مكان الوضوء، قرب له الوضوء. وليقل سيدي، يعني سواء تقول له أطعم سيدك أو وضئ سيدك، أو العبد يقول لمالكه يا سيدي. ومولاي، أي له الخيار من يقول سيدي، لأن السيادة اسم ليس خاصا بالله، بل يطلق أيضا على البشر، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا كبراءنا. ومولاي، لأن هذا الاسم هو المولى، يطلق أيضا على الناظر على الشيء ومتولي الأمر وهكذا، فليس خاصا بالرب سبحانه. فهذا الشطر من الحديث في تأدب العبد مع مالكه، بأن يقول سيدي ومولاي. والشطر الثاني في تأدب السيد مع عبيده، لذلك ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما استبدل بلفظ يبعد عن التشريك في الربوبية، فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا أسلم في جانب التوحيد، وحماية له، وهذا من باب الأدب في القول. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.